قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة: ريحانة تهتز، أي ذات خضرة كثيرة معجبة المنظر، وليس هناك مواسم للثمار، بل في أي وقت ما تشتهيه تجده، فقد قال الله تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. إذا كان المؤمن جالسا أو مستلقيا في الجنة فاشتهى أن يأكل من شجرة من أشجارها، مالت إليه ليأخذ منها ما يريد، ثم تعود كما كانت، وقد أنبت الله فيها بدل الذي أخذ منها. وكل شجرة في الجنة ساقها من ذهب، وأشجار الجنة عندما تتحرك يصدر لها صوت جميل جدا تميل إليه النفوس.